بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد سبق معنا تقرير حديث المحب وهو الاخير اظن عند اخينا احمد زهار. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا قال حدثنا أبو الزناد قال حدثنا الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأخير عبد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الصوم في هذا يقال هو ابن أبي حمزة النساء ليس فيه هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أعراب إيمانا واحتسابا؟ مفعول لأجل سبق معنا مفعول لأجل. عن الشيخ حسن بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أحسنت يا شيخ. والمراد ما تقدم من الصغائر، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. المسألة بس قبل السؤال، الحديث يقول في حديث صحيح يقول: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر له ذنبه وإن فر من الزحف. وإفرامنا زحم الكبائر وإفرامنا زحم ينظر في الصحابة وتصحيح الشيخ الألباني ينظر هل هو في نهاية البحث سيكون صحيحا أو سوف يرجح بحث ينظر مثل هذا لأنه بيعارض قواعد عند أهل السنة. أنا شيخ. وأيضا إذا صح يمكن تأويله، لكن أول شيء ننظر التصحيح، وإذا سلمنا أنه صحيح في الأخير يمكن تأويل السهل يكون كذا. المراد معناها يعني إن صح هو يجتمع برضه مع القواعد. الكبير تحتاج إلى توبة، والاستغفار هذا توبة. أنا محسن. أنت إيش؟ إيش في تعي؟ يلا صح. بس في ظني كده لو الخمال منخش وغربلة يطلع يعني في ظني كده والله من أول وهلة، لكن لو صح طعم طلع الشيخ يعني لو صح ممكن تأويل ضرب من التأويل سهل جدا ما يصور يعني تأويل لا تعرف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. ترد على المرجئة، المرجئة لا زال في هذه الأبواب الذين قال أعمال ليست من الإيمان. الجهاد لا شك عمل جليل، عمل عظيم، في بذل النفس، في بذل المال، بذل المهج، يعني أخوان مخاطر بالنفس، ومع ذلك كيف لا يكون هذا من الإيمان؟ نعم. فمن هنا من هذا المسلك الإمام البخاري رحمه الله يرد ويدفع في نحر المسيح. قال: حدثنا حرمي بن حفص، والبصري أبو علي بن ثقة مقتن. حرمي يشبه لكنه اسم لهذا الإمام الثقة. قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري العبدي وثقة مقتن كذلك. قال: حدثنا عمارة وابن القعقاع بن شبرمة الضبي. قال: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، جرير ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل الذي يلقب يوسف هذه الأمة، له ولد اسمه عمرو، عمرو هذا له ولد هو أبو زرعة. المراد معنا معنى فوق الرجح أن أبا زرعة اسمه كنيته، اختلف في اسمه، قيل عمرو وقيل هرم وقيل يقول كثير، والراجح أن الكنية هي الاسم اشتهر بهذا. أما أبو زرعة الرازي ما اسمه؟ عبيد الله بن عبد الكريم. معنى إخوان، قال: سمعت أبا هريرة، أبو زرعة يا إخوان ابن عمرو بن جرير مش يعني مكثر عن أبي هريرة، مكثر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: امتدب الله أي تكفل الله وضمه. منهم من قال ائتدب الله من المأدوبة، هو تصحيح من الرواة لإطباق الرواة والمحدثين على رواية انتدب الله، وفي بعض الروايات ضمن الله بمعنى تكفل. انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يريد ريان ولا سمعة، يريد أن تعلو كلمة الله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. نعم، إذا مات شهيدا. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. هذا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الهمة العالية التي لا تسميها ولا تدانيها همة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولو وجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، هكذا همة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتل عدة مرات ويحيا عدة مرات لكي يذوق في الله الاستشهاد والشهادة وما أحسنها وما أعظمها من منزلة ودرجة. قال: ولو وجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال: حدثنا إسماعيل وابن عبد الله بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك قال عنه الحافظ صدوق أخطأ في حديث من حفظه على كل يعني صحيح الكتاب. يعني لما أعطى الإمام بخاري رحمه الله أصوله لم تطي منها الإمام بخاري رحمه الله، فانتقى منها ما رآه الإمام بخاري في أعالي الصحيح فأخرجها في هذا الكتاب الجامع. نعم. إذا قام حظا أنه كان يدرس أن الشيء الذي يسمى كان يجبه وهو نعم. والابن أبي داود النبي وانت ناوي انظروا كده ما فيلم أبي مقدمين فرد ولا أين في التهذيب وفي ترجمة التهذيب لأنه نص على أنه قال أما الشيخون شو نبيها من مقدمين فرد حقين نطلع ترجمة مقدمين فرد قال حدثني مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نوافس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري متفق على إتقانه وجلالته. عن حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف الزهري حميد ثقة كذلك مشهور برواياته ومكثر عن أبي هريرة. حميد هذا بتاع حديث الجمري؟ أيوه. لا ليس هو حميد بن عبد الرحمن. هذا حميد بن عبد الرحمن الزهري بن عبد الرحمن الزهري بن عبد الرحمن عوف. عن إخوان أما الحميري أنزل منه. قال عن أبي هريرة عن إخوان حميري أدرك ابن عمر. أما أبو هريرة مات قبل عام 60 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك يا إخوان نفس الاستدلال أن قيام الليل عمل من الأعمال الصالحة، الصبر على القيام، تحمل القيام، إطالة القيام، ترك المضجع وإيثار ما عند الله. نعم خلص. اقرأ الله لك ممكن. إسماعيل بن أبي ويس. نعم ماشي. عبد الله بن عبد الله بن ويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي بن أخت مالك بن أنس احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه، وروي عن سلمة بن شبيب ما يوجب صرف روايته، واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة لا بأس به، وقال مرة ضعيف، وقال مرة كان يستدرك الحديث هو وأبوه. فقال أبو حاتم المحل والصدق وكان مغفلا، وقال أحمد بن حنبل لا بأس به، وقال الدارقطني لا أختاره في الصحيح. قلت وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر به. على كل حال كلام الحافظ بن حجر هذا يا إخوان يشعرنا أن إسماعيل ابن أبي ويس خارج الصحيح يصلح في باب الشعر من تبعه، وهذا مما يفسر به كلام الحافظ إذا قال صدوق أخطأ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق له أفراد وغير ذلك. هذه كلمة الحافظ هذه الأخيرة تفسر لنا ما جاء في مقدمة التقريب من سياق المراتب، مراتب جهل التعقيد. بدلاً على أنه يفرق وأن السلوك ربما وهم والسلوك يهم. نعم كلامه شوف قال انظر كلام دقيق جدا فات. وايضا لابد ان نعتبر شيئا ان كلام الحافظ ابن جعفر التعليق فالرجل واحد من موضع لموضع يختلف يعني كلامه في الفتح في الفتح شيء داخل الفتح وفي المقدمة شيء وفي التلخيص الحبيب شيء آخر وفي التقريب شيء رابع فلابد تنتبه عندما تجمع كلام الحافظ يعني لا تكتفي بالتقريب وتمشي لا لو رجعت إلى التلخيص ربما يقول فيه ضعيف في إسماعيل بن أبي وائل وهو ضعيف معنى فلابد تنتبه طبعا في واحد أظن من المعاصرين أنا سيسمع الآن أظن بيصار حاجة كده نبيل بيصار حاجة كده جمع كلمات الحافظ في الجرح التعديل التي في فتح الباري والتلخيص معنى يقول أو في واحد أفرض التلخيص على هدى وآخر أفرض الكلمات جرح التعديل فتح الباري خاص على هدى فاستفدنا تفضل يا شيخ وقفت عليها انظروا كيف الدرس في المكتبة له رونق اننا نحتاج الى كتب يا اخوان العلم لا يعلم لا يعرف الجمهور هذا مباحث لا بد منه يعني انت عندها الان طريق طيب انا ما ذكر نقرا واخونا يبحث فقال يعني ذكر في ترجمتي كمان ممكن كثير من ضمنها ان سمع بالكذب وقال كذاب اقرا لي بس الفقره اللي حضرتك كتبتها قال قلت وهذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه واطلق القول فيه بانه ليس بثقه قال ولعل هذا كان من كلمه يا اخوان ليس بثقه تعتبر جرح الشديد قال ولعل هذا كان من اسماعيل في شبيبته ثم انصلح واما الشيخان فلا يقولون الجملة اللي قبلها كده اللي هو بيعلق عليها ابن آدم ليه من النساء يعني كلمة نساء قال الرقاني قلت للدارقطني طبعا الطبع تعتبر أوائل الطبعات وهي رديئة من تأخذه تهذيب تهذيب هو من طبعات الحديثة فيها تحديث وحرفها أحسن من هذا ما شفنا هذه طبعة الهند من أيام زمان في من أفضل الطبعات اللي هي طبعة الرسالة على كل حال الحروف هذه الحروف هذه طبعات الهند ايام زمان حيث الارباب الدفع طب بيقول انها لو كانت صح احسن اي مظبوط عشان تصحيح المعلمة تصحيح المعلمة طبعا هذا بنصبر عليه من اجل تصحيح المعلمة وتدقيقه يعني انت عندك جرح التعليم نفس المنوال اصحاب النهجان نفس المنوال الاوائل الطبعات الاولى نفس المنوال وتاريخ البخاري الكريم نفس المنوال وعد ما شيء كتب كثيرة أعطينا بها المعلمة رحمه نعم طبعا سلام الشريف قال قال بما توقف أبو عبد الرحمن قال فما زلت بعد ذلك أبو عبد الرحمن من النسائي قال فما زلت بعد ذلك أداري أن يحكي لي الحكاية حتى قال لي سلمة بن شبيب أداري يعني إيش يتلطف له كل يوم يدح عليه خبرني إيش السبب إيش السبب وهذا من حكمة طلبة على المشايخ حتى قال لي سلمة بن شبيب ربما الشيخ في وقت من الأوقات مش منشرح ولا منتعش عشان نتكلم بالمسألة وسببها والسر في المسألة فهو كان يداريه من وقت الآخر نعم حتى قال لي سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهما قال البرطاني قلت للدارقطني من حكى لك هذا عن محمد بن موسى قال الوزير كتبتها من كتابه وقرأتها عليه يعني بالوزير الحافظ الجليل جعفر ابن خزابة خنزابة ابن خنزابة أو خنزابة خنزابة معروف ابن خنزابة خنزابة فيش نسخة دينا نسخة دينا الوزير ابن خنزابة ده أظن كان في النسخة مغلب الأول نزراء نسخة دينا ابن خنزابة لما أمراء وزراء كانوا في مصر قلت وهو قلت وهذا هو الذي بان للنسائي منه موضوع وضع حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصلح ابن حزر الكلام نعم قال وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات، وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري. تمام. وأيضا يا أخوان مثل هذا إلى النسائي أيضا لو يعتني في بعض إخواننا يبحث الأسانيد إلى النسائي أيضا النسائي له أصول في هذا ضعفاء المجروحون النسائي موجود وكتب أخرى لو رجعنا هيتبين لنا نبحث فيها اسماعيل في الألم اسماعيل هنا نسخة لبكة الشيخ قطع يعني التجربة اللي حاول مثلا وصل إلى حدود التقريب مع دانيس كل دي يعني كل أربع مجلدات حق العزيز أشغل كثيرة ولا عالم الشباب مجلد جموع كانت بيشتغل بيجمع يرجع الأصول مش أمور سطحية يرجع الأصول إذا قال خطيب يرجع التاريخ خطيب ابن عساكر يرجع كل كتاب يرجع الأصول ويجدون فوارق بين ما في التهجيد هذا والأصول فوارق دقيقة ينبني عليها تأثير في الترجمة فلذا وصل إلى حرف السين هذا عهد به من سبع سنين شكرا ماشي ولا توقف لا توقف لا عمل كثير الشيخ الشيخ زي مشاريع الشيخ أحمد الشيخ كبيرة وطويلة تأخذ سنوات والشيخ مستقصر يعني جل مسلمين دولا بيتوافقنا مشاريع كثيرة. طيب بقي يا شيخ الوزير ابن خنزرة معروف حتى انت لو رجعت الوزير ابن خنزرة يصير عالم البغاء يزيرة يصير عالم ابن خزانة خزانة ابن خزانة خلاص لعله اخر لعله اخر جعفر ابن خزانة من جامعة لعله اخر على كل حال ابحثوا لنا وعلى لو صح هذا عن النسائي فهمنا يا اخوان تكون هذا من امثلة قبول توبة لأن يعتمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمثلة وذكروا أظن ابن واس وفي أخ لأنهم أيضا مختلفون هل الذي يكتب في حديث الناس إذا تاب خطبة توبة هذا هذه مسألة ثانية الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام إذا تاب خطبة توبة هذه مسألة ثانية هذه مسألة وتلك مسألة وكانوا يضربون أمثلة ويذكرون إسماعيل بن أبي ويس على التالي فأنت أيضا تأكدوا منها من أجل أن لأن هذه مسألة عظيمة في الحقيقة كون ابن أبي ويس يرمى بالوضع أنتم أيضا تلاحظون أنهم رموا بشيء سرقت حديثها بشيء مسألة وضع هذا أطم وأشد وأنت فينظر إن شاء الله تمام؟ زي ضربات من الرقم اللي معاه انتقل للمسألة انتقل على صحن الصحن على الدخل السبب؟ إخراج يما؟ ضربنا فعلا من الدخل الإسماعيل ها؟ طيب معلش في لحظك انت بس فكرة مهمة التي هي حافظ بفتح قال إن هو صدوق يخطئ اه ثم نص على أنه هو في التقريب قال صدوق أخطأ في حديث أخطأ في حديث والذي أعرفه في فتح يقول صدوق يخطئ معنى يا فرح؟ اه يعني انا قلت لكم فعلا احكام الحوض تختلف الموضع الموقف وهذا اجتهاد منه رحمه الله وانتم ما تنسوش ان الحافظ اراد في التقريب اعتصار عصر اقوال الائمة عشان يخرجانك في قالب واحد وكلمة واحدة هذا من الصعب يعني كثيرا ما يصيب وفي البعض لا يصيب معنى يا فرح؟ هي بقى شفنا بقى صدوق يخطئ وهنا نص على انه فلا يقبل حديثه بلا صحيح بلا يخطئ بلا صحيح لا فعل فعل لازم مهم. هي دي مهمة من مسألة من أدلة المسألة اللي أنا بحكيها. هل صدوق يهم في يستشهد بها ولا يحتاج بها؟ يعني يصير في مرتبة حسن لذاته أو أنه في مرتبة متابعة. هذه من الأدلة ولذلك ذكرها الشيخ في إتحاف النبي. ما أدري في الجزء الثاني إلا أعلم الجزء الثاني. وذكر أدلة غير هذا. استفاد من حافظ ابن حجر عمليا. يعني كلام الحافظ ابن حجر في التقريب احكام نظريه، اما طيب تيجي بقى العملي يبانك يظهر لك الفرق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. باب صوم رمضان احتسابا من الايمان. لازال أيضا يرد عن المرجعة. قال حدثنا ابن سلام محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن صدوق عارف رمي بالتشيع. قال حدثنا يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي ثقة فك. وفي طبقته يحيى بن سعيد التيمي وأنزل منهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي معنى إخوان عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أيضا مكثر عن أبي هريرة واختلف في اسمه والراجح أن الكنية هي الاسم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نفس الحديث يا إخوان في نفس الاستشهاد والاستدلال. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أنا شفنا هذا يعني بعد إنسان لو قرأ الترجمة كده مباشرة يتعجب. الإمام البخاري يعني جايب الحديث اللي مصور رمضان احتسابا أو يظن ما يتعلق بالصيام يعني الآن يعني لو نظرنا يا إخوان في فوارق. أول شيء أنتم تنظرون في الباب 26 باب الجهاد من الإيمان وهذا واضح. ثم قال تطوع قيام رمضان بدأ بالأعم قيام رمضان وبعدين صوم رمضان. الصوم هذا كف وترك. يريد أن أقول أيضا ترك وكف فعل معنى نعم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرفة القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه معنى فما فعلوه أي لم يصغوا. طيب لبئس ما كانوا يفعلون في بني إسرائيل لما تركوا الأمر المعروف فسمى الله ترك فعلا هنا الآن ترك الأكل ترك المفطرات من الوقت المعلوم من الوقت المعلوم يعد هذا عند الأصوليين مسألة أصولية يعد هذا بخلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا لا الترك لا يعد فعلا لا يعد فعلا. شكرا. نعم الأبواب اللي تقدمها الإمام البخاري رحمه الله في قيام ليلة القدر نعم قطع بباب الجهاد من الإيمان ثم واصل في قيام رمضان يريد من هذا كما ذكر الحافظ الترغيب في هذه الأعمال من صيام من قيام من تحري ليلة القدر. نعم إذا الآن لما أثبتنا إخوان أن الصوم ترك فالترك يعد فعلا إذا فعل هذا من الإيمان رد عن موسى الذين قالوا قول بلا فعل ولا عمل. عرفنا ما أخذ الإمام البخاري. طيب الذي بعده باب الدين يسر يعني خصال الدين مبنية على التيسير. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله، أحب خصال الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية أي المائل عن الباطل إلى الحق، السمحة السهلة المشوقة المرغبة. وهذا حسن إسناد حافظ بن حجر من المعاصرين الشيخ الألباني كما في الأدب المفرد، رواه أحمد كذلك. قال وتلاحظون البخاري رحمه الله ترجم بنص أو بجملة من الحديث الذي سيسنده فيما بعد. شفنا يعني هذا يبقى كده لسه على شرطه الحديث اللي هو جواب به معلق، هذا معلق ولم يصله البخاري في الصحيح، وصله في الأدب المفرد ليس على شرطه بشيء. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر وابن حسام بن حسام البصري. عبد السلام بن مطهر بن حسام البصري أبو ظفر جلس شديد تدنيس كما قال حافظ واثق يقول يا شيخ أظن هذا كلام عبد السلام. انظروا هذا في التقريب وفي كاتب هذا يعني لعل الكلام فيه من قبل التدنيس، وهو مدلس كما قال حافظ شديد التدنيس. قال حدثنا عمر بن علي والمقدمي وبصري ثقة عن معن ابن محمد الغفاري ومدني ثقة قليل الحديث. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. الدين بما فيه من أعمال يردها المرجئة، قال فسدده وقاربه وأبشره واستعينه بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة السير في أول نهار، والروحة السير بعد الزواج، والدلجة السير في أواخر الليل. وكل هذه يا إخوان أعمال، فسددوا من السداد والإصابة، وقاربوا أي قاربوا الحق، وإياكم والتنطع والغلو. في هذا الحديث يا إخوان تحذير من الغلو والإفراط في العبادة، لأنه يورث السآمة والانقطاع. وهذا الحديث من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ولن يشد الدين أحد إلا غلب. كم من رجل رأيناه غاليا في فترة من فترات ثم انقطع ولم يلتفت إلى الاستقامة ولا إلى الالتزام، لا من قريب ولا من بعد. ولن يشد الدين أحد إلا غلب. انظر الخوارج غلوا وتنطعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، ومع ذلك كانوا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرنا في قال استعينوا بالغدو والروح وشيء من الدلجة، الإشارة إلى الأعمال الطاعات يعني يا إخوان، وأن يكون المرء المسلم مجاوبا على الطاعات مواظبا عليها، يكون له الورد لا يقطع من صلاة من صيام من صدقة من تلاوة كتاب الله من قراءة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من حضور من مجالس العلم من بر من صلة إلى غير ذلك. قال باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمان، المراد يعني صلاتكم عند البيت معنا إخوان. قال حدثنا عمرو بن خالد والحراني أبو الحسن نزيل مصر أحد الثقات الأثبات. قال حدثنا زهير وابن معاوية ابن حديج للتصغير. قال حدثنا معاوية ابن إيش ابن حديج للتصغير عمل كلام حديج ولا نقول حديج ولا نقول حديج ولا خديج ولا خديج نواب الحائم ومن معنا الفؤاد الجعف أبو خيثمة الجعف. قال حدثنا زهير وابن معاوية ابن حليب زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وكان يدلس وكان من العباد الزهاد. تذكرون قصته مع أبي بكر بن عياش لما لقيه أبو بكر وهو يبكي فقيل ما يبكيك؟ قال لأنه كبر سني ورفع عظمي ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وألعمة. شكر هذا ابن حبان الستار ترجمة الإسناد الصحيح. فكان مع جلالته يدرس معناه كان شعب يقول كفيتكم تدليس ثلاثة أبي إسحاق السبيعي والأعمش وقت الهمداني الشيخنا أبو الحمداني الهمداني بتسكين مين؟ أبو الحمداني قريب الهمداني أيضا قبيلة الهمداني القبيل يعني إذا أردنا المكان الهمداني تحريك الميم مع الذال معجم فهمتوني؟ إذا أردنا البلد التي هي في بلاد فارس وخراسان همدان بالذال معنا ومن أبو العلاء الهمداني الذي سأل أبو المعالي الجويني عن العلوم معنا إخوان هو إمام أبو العلاء كان صغيرا في مصر علوما. إذن صاحبنا هذا السبيعي أبو إسحاق معنا إخوان نعم وأبو عليك السلام ورحمة الله وبركاته أظن بارك الله فيكم أبو إسحاق تغير بآخر معنى فالواية زهير عنه بعد التغير ولكن الحديث هذا المخالي ذكر الله متابعات متابعين لزهير من من المتابعين إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق اللي هو معاصر جدة حفيد أبي إسحاق حفيد لأنه كان أعلم بحبيب جدة فلتنا يا أخوان لكن البخاري في موضع آخر ذكر متابعا لزهير هو إسرائيل ابن أبي إسحاق وكان إسرائيل من أعلم الناس بحديث جدة يقول لك يعني صاحب البيت أضرب المنفذ فذلك اختلفوا أيهما أثبت في أبي إسحاق هل شعبة الحجاج أو إسرائيل حفيد أبي إسحاق فمنهم ومن كثرة كثيرة من رجحوا إسرائيل على شعبة معنى يا إخوان لأنه يعني كان من أهل البيت أهل بيت أبي إسحاق فمن ثم كان هو الفيصل في إذا اختلف الناس في حديث أبي إسحاق إذا ما اسمه أبي إسحاق؟ أبي عبد الله الهمداني السبيعي الهمداني أبو إسحاق اشتهر بالكلية معنى إخوان وكنا من مما جاء في الترجمة أنه كان يدرس كان شعبه يقول كفيتكم تدليس ثلاثة أبي إسحاق وفادة ومن؟ الأعمى ثلاثة يا شيخنا بالنسبة للاختلاف هل تميز ينظر التاريخ ينظر للأشخاص لا شك ينظر في القدماء في رواية القدماء عن المستقيم، لكن بالنسبة للمتأخرين مثل زهير بن معاوية روى عنه وأخذ عنه بعد إيه التغير. ننظر هل هذا قول عنه ممن نص انه من قدماء ام لا؟ ينظر لن يسال بالتتبع طبعا. انا اقصد ايضا عندنا كتب صح؟ كتب فيها مختلطين وينصون فلان روى عنه قبل الصلاه، فلان من قدماء اصحابه، فلان كذا، فلان الى اخره. وعلى كل حال يصلح هذا في باب شؤون المتابعات. اذا بحثنا وجدنا شؤون المتابعات قامت تفضل. عايز اقول ايضا لما نقرا كلمه فلان تغير باخر على اي يعني ضبط سنقراها؟ ممكن بعضنا يقراها باخر معنى لا باخر على وزن ثمره معنى يا اخوان باخر لا تمد الهمزه باخر لا باخر الخاء الخاء عليها والهمزة وش عليها فتح والخاء كذا والراء كذا لما قلت بأخيره كسرت الراء ها والعلماء يفرقون بين هذا وهذا مصطلح لهم جروا على هذا. قال عن البراء وعندنا يا اخوان كتب في المختلطين ما هي؟ الكواكب ابن الكيان معنا عندنا الاغتباط لمن روي من الثقات بالاختلاط معنا الحلف وهناك ايضا من المعاصرين من لما ترجع انت لكتب التراجم توسع فيها ستجد بعضهم نسأل الله العفو والعافية كان يختلط في اخر امر يا اخوان حتى ان النمل يدخل في اذنيه ولا يشعر زي كالمسعودي ذكر المسعودي على المسعودي هذا معنى أنه اختلط في آخر أيام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر وهذا والعوام يقول لك اللهم ما تقطعنيش العوام ها؟ يعني كلمة لها مغزى وأصل لا أصل في السنة يعني كانوا يعني وإن كانوا ما أصابوش لفظ الحديث لكن هو نفس المعنى والمغزى صلاح حسن الختام يا أخي أخرح بقى يعني بآخره؟ بآخر بآخر أقصد تسأل عن الضبط الصحيح؟ ما معناه؟ يعني معناه آخر أحوالي لا يعني تفسيرها لغويا يعني آخر أحوالي أحيانا يعني بيرموا أهل الحديث بإيه عدم التمسك بأصول اللغة فالآخرة أخرة إشارة ثمر إشارة إلى الحالة يعني قبل هذه الحالة كان مستقيما في ضبط واحد الحالة تغيرت لما بآخره يعني يقصدون ربما يكون من أوله إلى آخره هو مختلط ففرق بين عبارتين. قال علي البراء وهو الصحابي الجليل براء بن عازب صحابي إلا صحابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده قالوا أقاربه من جهة الأمومة أو قال أخواني من الأنصار بن النجار وأنه صلى قبل قبل بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهر وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر فصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وهذا فيه الامتثال مسارعة المبادرة الامتثال وكانت وأن الجزء الأول من الصلاة لم يكن باطلا معنى لأنهم بنوا على الجزء الأول منه وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك معنى سيكون السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم والتي كانوا عليه لله المشرق والمغرب. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيه، أي نقول هل ماتوا على الإسلام أم لا. معنى فأنزل الله، وهذا من شفقة الصحابة على بعضهم، معنى يا إخوان أنهم يتحسسون أين مصير هؤلاء إلى أي مصير. قال فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى القبلة المراد بيت المقدس قبل نسخ هذا الفرق. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هنا فوائد يا إخوان في آخر صفحة في شرح حديث، قال من فوائد هذا الحديث الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا، هذا واحد. الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، المرجئة قالوا لا الأعمال ليست داخلة في حقيقة الإيمان، وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ضارت مصلحة، إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى تغيير هذا الأمر. وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل مصطفى من أسمائه؟ لا أوصافه عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال. وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص